وإذا كانت خلطة الجوار والصفة مؤثرة فإن لها شروطا لا بد من توفرها. الجمهور من حيث الأصل الذي هم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن خلطة الجوار مؤثرة، لكن ينفرد المالكية رحمهم الله فيقولون يشترط أن يكون كل واحد من المالين، كل واحد من الشريكين أو من الخلطاء من المخالطين أو الخلطاء أو الشركاء أن يكون ماله قد بلغ النصاب. وبناء على ذلك قالوا إذا لم يكن أحد الخلطاء قد بلغ ماله النصاب وإذا خرج أثر فإنه لا تؤثر الخلطة، لا بد من أن يكون الشريك أو الشركاء قد بلغ المال النصاب. وبناء على ذلك لو كانوا شركاء في 5 من الإبل، 5 من الإبل ذود وهو أقل النصاب، فلو كانوا 5 لكل واحد منهم بعير واختلطت هذه 5 كالإخوة، اختلطت هذه الإبل خلطة الصفات وخلطة الجوار وتحققت الشروط، فالمالكية لا يعتبرون هذه الخلطة مؤثرة، والجمهور جمهور الجمهور القائلين بخلطة الجوار يعتبرونها مؤثرة. هذا محل الخلاف بين الشافعية والحنابلة من جهة والمالكية من جهة. ومذهب الشافعية والحنابلة أقوى من جهة الحديث والنص في عمومه، ويشترط أولا أن يكون كل واحد من الشريكين أهلا لوجوب الزكاة، فلو أن رجلين اختلط مالهما وكان أحدهما لا تجب عليه الزكاة وأنقص خروجه من الخلطة النصاب فلا زكاة، فلو أن رجلين اجتمعا واختلط مالهما وكان 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم وكان أحدهما كافرا فإنه في هذه الحالة لا تؤثر الخلطة ولا تجب الزكاة لأن المال لم يبلغ النصاب، لا بد من أن يكون من أهل الزكاة. وصورة يكون شريكا لكافر مثل ما إذا لو كانوا ذميين في بلاد المسلمين وأسلم توفي رجل فورثه أولاده ثم أسلم أحد الأولاد وكان له 5 من الإبل، فحينئذ سيؤثر هذا الاختلاط وحال الحول فإنه يؤثر وتسقط الزكاة ولا تجب. الشرط الثاني أن يكون المال بالخلطة قد بلغ النصاب، ولذلك يعبر بعض الأئمة رحمهم الله بقوله أن تكون الخلطة في 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم فما فوقها. إذا كانت الخلطة في قدر النصاب فحينئذ يبحث في الزكاة، تبحث في الزكاة. أما إذا كان المال المختلط لا يبلغ النصاب كأربعة من الإبل و29 من البقر و39 من الغنم فهذا لا يبحث فيه، لا بد من أن يكون المال قد بلغ النصاب بهذه الخلطة. الشرط الثالث أن يحول الحول فتمضي سنة كاملة على هذه الخلطة، وهذا يحتاج إلى نوع من الإشارة والبيان، يحتاج إلى نوع من التوضيح. كانوا في القديم كما هو معلوم خاصة في الإبل والبقر والغنم من الصعوبة أن ينفرد الرجل بماله، أولا أن هذه المواشي والدواب تحتاج إلى سقي وإلى ماء، وثانيا أنها تحتاج إلى مرعى، وثالثا أنها تحتاج إلى من يقوم عليها بالرعاية. وهذه الثلاثة الأشياء في القديم من الصعوبة بمكان أن يجد الإنسان المرعى فيضع فيه إبله أو بقره أو غنمه إلا ومعه غيره لكثرة لخوف الضرر بسبب اعتداء الناس بعضهم على بعض، لأنهم كانوا يقتتلون على المرعى، وكان الماء عزيزا خاصة في القديم، كان الماء عزيزا، ولربما تقاتلت القبيلتان والقبائل بل القبيلة الواحدة على البئر الواحد. فالماء شيء كبير عند العرب في القديم، وعموما أهل الإبل والبقر والمواشي يحتاجون إليه. كذلك أيضا لم يكن متوفر أن يذهب ويطعم الحلال من الشعير أو من الذرة، إنما يتركه يرعى، وإذا تركه يرعى فالغالب أن تجتمع الأموال مع بعضها حتى يسهل حراستها، تسهل الحراسة والقيام عليها. فهذا شيء كان معروف من قبل الإسلام، وهو شيء جبلي فطري موجود في أصل أحوال الناس ومعاشهم. فهذه قضية الخلطة. فلما كانت هذه الأموال تجتمع على هذه الصفة كان حكم الشرع عليها بحكم المال الواحد، وهذا فيه رفق بالناس وفيه إعمال للصورة للصورة الموجودة لهذه الأموال، لأنها بهذا الشكل كونها ترعى في مكان واحد وتبيت في مكان واحد وفحلها واحد وراعيها واحد، فهذه الصفات كلها تجعلها بمثابة المال الواحد، فيكون الغنم والغرم عليها جميعا. فهذا هو وجه قضية الخلطة وتفصيل الشرع أو حكم الشرع عليها في الزكاة بحكم خاص. الشرط الثالث قلنا أن يحول الحول، فإذا اجتمعت هذه الأموال ينبغي أن تكون مجتمعة حولا كاملا. فلو أن شخصا خلط ماله بمال أخيه أو مال قبيلته أو جماعته وجلس في هذه الخلطة 6 أشهر وحال الحول، بحيث كان في 6 الأشهر الأولى منفصلا عنهم، أو كان معهم سنة كاملة إلا شهرا أو إلا أسبوعا بل حتى لو يوما واحدا، فإن هذا يؤثر ولا يعامل هذا المال معاملة المال المختلط. لابد من تمام الحول في الخلطة، أن يحول على هذا المال المختلط الحول، فإذا نقص الحول أثر، في أصح قولي العلماء وهو مذهب جمهور القائلين باعتبار الخلطة. يشترط اتحاد المرعى فيكون مرعى المالين أو الأموال واحدا، فيكون المرعى بطن الوادي فترعى مع بعضها في مكان واحد، كأن ترعى بطن الوادي أو ترعى سفح الجبل. فإن اختار الشريكان أو الشركاء أن ينفصلوا في المرعى فيرعى أحدهم في الوادي ويرعى الآخر في سفح الجبل، أو يرعى أحدهم في مكان ويرعى الآخر في مكان، مع أن هذه الإبل أو البقر أو الغنم تأوي إلى مكان واحد واتفقت جميع الشروط ووجدت جميع الشروط إلا المرعى، فإن هذا يؤثر، لابد من اتحاد المرعى. الشرط الثاني أن يتحد، الشرط الخامس أن يتحد، الرابع اتحاد المرعى، الخامس اتحاد المبيت. فهذه الماشية أو الإبل أو البقر أو الغنم تبيت في موضع واحد، فلا بد من اتحاد المبيت. إذا كان مراحها ومبيتها واحدا أثرت الخلطة، وأما إذا كان أحدهم اجتمعت جميع الشروط وتوفرت جميع الشروط لكنه كان في الليل يأخذ إبله أو يأخذ بقره أو غنمه إلى موضع غير الموضع الذي فيه الخليط المخالط الآخر مال الآخر أو الخلطاء بقية الخلطاء أموال الخلطاء، فإن هذا يؤثر ولا يأخذ حكم المال الواحد. إذن يشترط أن يكون المبيت والمراح واحدا. الشرط السادس أن يكون الفحل واحدا. فالفحل الذي يضرب الماشية كلها، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، سواء كان الفحل ملكا لواحد منهما أو كان الفحل مستعارا، فلا بد من أن يكون الفحل واحدا. وقولنا الفحل جنس الفحل، والمراد العلماء بهذا أنه إذا كان عندهم فحل أو فحول فإنها تضرب في هذه الماشية دون تفريق ودون تمييز. أما إذا فصلوا الفحول، وهذا يقع في بعض الأموال تكون عزيزة، وبعض السلالات من الإبل وكذلك من البقر وكذلك الغنم فيها سلالات، قد يمتنع أصحابها من ضربها من غيرها، وهذا معروف. ولذلك إذا انفرد بفحل أو فحول فإنه حينئذ يؤثر هذا في الخلطة. أن يكون المكان الذي تحلب فيه واحدا، مكان محلب واحدا، فتحلب في مكان واحد، وهذا يرجع إلى شرط اتحاد الحكم باتحاد المنية وأخذهما حكم، وهذا الشرط يرجع إلى تحقيق الخلطة والحكم بكون المالين قد صارا بمثابة المال الواحد. فإذا أراد أن يحلب الإبل أو البقر أو الغنم يكون موضع الحلب واحدا، بعض الأحيان يكون بالتناوب أو يكون بالاشتراك، المهم أن لا ينفرد أحدهما بموضع يحلب فيه. وهذه الشروط كلها يتفقدها الساعي ويسأل عن تحقيقها الساعي، يتأكد منها حتى يعلم أن الخلطة مؤثرة، حتى يحكم بكون الخلطة مؤثرة أو غير مؤثرة. زاد بعض العلماء أن يكون المحلب وهو الإناء الذي يحلب فيه واحدا، وهذا في خلاف من العلماء، من قال إنه ليس بشرط، ومنهم من قال بالاعتداد به. ومرادهم بالإناء الواحد ليس مرادهم أن يخلط الحليب من الكل، إنما المراد أنهم كانوا في القديم يحلبون في أواني، ولذلك قالت عائشة بإناء قدر الحلاب، أي الإناء الذي يحلب فيه. فهذا الإناء يحلب به الأول ثم يحلب به الثاني، فيكون مرادهم بهذا تحقق الوصف بأن المالين صارا كالمال الواحد، بحيث إذا كان يحلب بإناء واحد مراد الإناء جنس الإناء، حتى ولو كان 20 إناء أو 20 سطل أو 40 سطل فهو إناء واحد، ما دام أن هذا يحلب ثم يترك المجال للذي بعده يحلب في نفس الإناء، هذا مرادهم بالحلب. هناك من شدد، وهو وجه عند بعض الشافعية رحمهم الله، قلوا به بعض الشافعية، بل قالوا بأنه يخلط الحليبان وهذا ضعيف، ورد بأنه موجب للربا، لأن الحليب عندهم من جنس المطعوم، لأن الحليب عندهم من جنس المطعوم المكيل، وبذا على ذلك تتحقق فيه علة الربا ويحصل حينئذ التفاضل، لأنه لا يعلم قدر نصيب كل منهما إذا اختلط الحليب. وعلى كل حال لا يشترط أن يكون أن يخلط الحليب كما ذكرنا، ويقوى عدم الاعتداد بكونه يحلب في إناء واحد. كذلك يشترط اتحاد المشرب، المكان الذي ترده الإبل أو البقر أو الغنم، فمثلا قد يكون بئرا فتشرب منه جميع هذه المواشي، أو يكون عينا أو يكون نهرا، فمورد الماء، وكذلك ربما يكون حوضا. فإذا كان موضع الشرب واحدا فحينئذ تحقق الشرط. وإن اختلف فكان أحدهم يشرب من بئر والآخر يشرب من بئر ووجدت جميع الصفات وجميع الشروط فإن هذا يؤثر. ونص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراط المشرب، اتحاد المشرب، المكان الذي تشرب منه الماشية لابد من اتحاد المكان الذي تشرب من الماشية. هذه أهم الشروط التي ينبغي. هناك من جعل الراعي اتحاد الراعي، والرواية عند الدارقطني أصلها أصل اشتراط المرعى والراعي، حديث سعد بن أبي وقاص عند الدارقطني عند البيهقي والدارقطني، لكنه ضعيف الإسناد لأنه من رواية ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، ضعفه الإمام أحمد وكذلك الإمام النووي وغيرهم رحمة الله على الجميع. فجاء بلفظ المرعى وجاء بلفظ الراعي، ورواية المرعى أقوى من رواية الراعي وهي رواية الأكثر، وبناء على ذلك فالاعتداد بالمرعى لا بالراعي. والمراد عندهم باتحاد الراعي أن يكون الذي يرعى الحلال جميعه واحدا، سواء كانوا في العدد واحدا أو كان جنس الراعي سواء كانوا فردا أو أكثر من فرد. وهذا كله كما ذكرنا لتحقق صفة الخلطة. إذا تحققت الصفات فإن المال يعامل معاملة المال الواحد، وهذا كما ذكرنا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على التفصيل الذي بيناه. فإذا جاء الساعي، إذا جاء الساعي ووجد جميع الصفات المعتبرة لخلطة الجوار موجودة، فإنه يأتي إلى المال مباشرة ويأخذ منه ما أوجب الله دون أن يقول لفلان أين مالك، وأن يقول لهذا أين المال الذي لك وأين نصيبك وأين نصيب هذا، لا يسأل عن شيء، ينظر إلى المالين نظرة المال الواحد. وهكذا لو كانوا أكثر من شريك يأتي الساعي مباشرة ويختار الفريضة التي فرضها الله من المال بقسط المال إذا كان المال مختلفا على التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان في بعضها عيب وبعضها سالم من العيوب، أو بعضها عزيز وبعضها دون كريم وبعضها دون ذلك، فينظر إلى المالين نظرة المال الواحد. فإذا أخذ مثلا كانوا شركاء في 40 من الغنم، فجاء وأخذ شاة، وهذه الشاة التي أخذها من مال أحد الشريكين، فحينئذ يدفع الشريك الثاني لهذا الشريك الذي غرم الشاة قيمة نصف الشاة، لأنه وجبت عليهما شاة واحدة وهي مناصفة بين الاثنين، فيدفع له قيمة النصف. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهما يترادان ما بينهما بالسوية. وهكذا لو أخذ أكثر من رأس، فمثلا لو وجبت في هذا المال الذي تحققت فيه الخلطة شروط الخلطة جذعتان أو حقتان، فإنه يرجع بالحقة الثانية على شريكه بنفس التفصيل الذي ذكرناه. وهذا كله لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنهما يترادان ما بينهما بالسوية.